أهمية العقيدة في حياته، وأن هذه العقيدة في الحقيقة يا إخوان لو ينظر إلى آثارها وثمارها على الإنسان يدرك أنها هي أشرف العلوم وأعظمها، يدرك أن هذه العقيدة هي في الحقيقة أشرف العلوم. ولهذا ترون الناس أول ما يتعلمون أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ ولهذا يسمى بالفقه الأكبر أس الأسس، وأولى هذه العلوم وأشرف هذه العلوم وأعظم هذه العلوم، سبحان الله. ولذلك لو تتأملون قليلا في كتاب العلم للإمام البخاري جعل بابا من بين تلك الأبواب الثلاثة والخمسين من كتاب العلم، كتاب العلم هنالك باب بوبه وترجمه بقوله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى لا يقول قول حتى يتأكد من صواب قوله وصحته وكيف يقوله وما الذي يدل عليه، وكون هذا العلم نافع، الكلام طيب حسن يثاب عليه، عنده أثار حسن إلى غير ذلك يعني، والعمل كذلك. ها ما شاء الله، حتى تقول ولما تتكلم تقول صواب، ولما تعمل تعمل عمل صالح. فأنت بالعلم تعرف، لأن العلم وإدراك الشيء على وجهه وحقيقته وواقعه وكنه وماهيته، أو على ما هو به ومنه وعليه، أنت هكذا يعني، أنت تدرك الشيء على حقيقته وعلى وجهه، هكذا ولا لا؟ الإمام البخاري استدل بآية التي تدل على العلم، وكان يقول لك هذا بما تبدأ به، ابدأ بما بدأ الله به، وابدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابدأ بما بدأ به رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمم لما بعثهم وأرسلهم رسلا معلمين ودعاة ومبشرين. ولهذا قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بماذا بدأ؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن تعلم الإنسان العقيدة يعصمه بإذن الله من الشرك، والشرك ظلم عظيم، الشرك سبب دخول الناس الجهنم عياذا بالله، النار، يحبط الأعمال إلى غير ذلك من مضار الشرك للأسف الشديد. ها؟ يكفيك وصية لقمان لما قال لولده إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك من أضراره وأخطاره وسوء عاقبة صاحبه وشدة عقوبة صاحبه. إذن تعلم الإنسان للعقيدة يعصمه ما شاء الله من الشرك. العقيدة الصحيحة لما يتعلمها الإنسان تصونه بإذن الله وتحميه، تعصمه من الضلالات والشبهات بإذن الله، تبقى مهتديا ما شاء الله، وتبقى سليم الفكر المعتقد العلم الفهم ما شاء الله، لا ضلالة ولا شبهة يعني ما شاء الله، هذا شيء جميل. العقيدة الصحيحة كذلك العقيدة مثل ما أقول عقيدة السنة والجماعة، العقيدة تعتبر وقاية لك كذلك من القلق من التوتر النفسي، لا تجد الموحد قلقا، دائما يعيش مع الله، دائما يذكر الله، قلبه متعلق به، لسانه يذكره، جوارحه تلتزم بذلك ما شاء الله، يعني في السراء والضراء يتقي الله حيثما كان وحيثما حل وارتحل وفي كل أحواله وفي كل أقواله وأفعاله وفي كل أهواله، حتى عند الأهوال والشدائد يبقى تنفعه العقيدة الصحيحة، يلجأ إلى الله فالله سبحانه يستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدعاه فاستجب له، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ما شاء الله. أما اللي ما يتعرف عليه وما يستجاب له وما أطاعه كيف تحب تريد كحالي ذلك الذي في الحديث ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه بالسماء قائلا يا رب يا رب يا رب. هل استجاب؟ العقيدة انظر أثارها وثمارها يا إخوان. إذا تمنحه وتحقق له كذلك الطمأنينة في النفس واليقين في المعتقد والراحة في البال والسعادة في الحياة سبحان الله العظيم ونحو ذلك من المصالح والمحاسن الكثيرة الكثيرة والعديدة. كما قال ابن المبارك قال كلمة رائعة يا إخوان عن هذه العقيدة التي الإنسان يجد آثارها وثمارها في حياته ويجد بها السعادة السعادة في حياته والغنى ما شاء الله. أغنى الناس بعقيدته وخير الغنى غنى القلب وكي يعني كل شيء يفوقهم ويفوتهم ويفضلهم ويكون أحسن منهم ولهذا قال نحن في سعادة لو علمها الملوك لقاتلون عليها. أي أصحاب العقيدة الصحيحة في سعادة في الحقيقة لو علمها الملوك لقاتلوهم عليها. إذن فكما لا يسعد في الدنيا إلا بها فكذلك لا نجاة له في الآخرة إلا بها أي صحة العقيدة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويعني وكذلك نجد أن هذه الجرائم وهذه المفاسد وغير ذلك من الآفات الاجتماعية ونحو ذلك لو ينظر الناس ويدقق الناس النظر ويعمق ويحقق من يحقق في النظر يجد سببها بعد الناس عن العقيدة وعدم تعلقهم بالعقيدة وعدم اتباعهم والتزامهم واعتقادهم كذلك هذه العقيدة. فهي الحاوية لأسباب الصلاح والسعادة والحامية من وسائل الفساد والشقاوة بكل صراحة. وبعد هذا الذي تقدم نختم بهذه الكلمة ونقول إذا بعد هذه اللمحات والإشارات في أوجز وأقل يعني اللحظات وبأقل وأخصر العبارات وأجملها يعني إلى أين نخلص؟ إلى أين ننتهي؟ يعني نتبين حقيقة العقيدة وأهميتها وبيان خصائصها وعرفنا حاجة الناس إليها وعدم استغنائهم عنها وأنها من أولى وأهم ما ينبغي للعبد أن يبدأ بتعلمه وأنه لا يستغني عنه في حياته. يتأكد إذن أيها الإخوان وجوب تعلمها. لو مثلا نسأل الناس الحاضرين والمستمعين وعامة من يبلغ ويصله كلامنا ويسمع كلامنا نقول له كم كتابا قرأت بالعقيدة يعني كتب العقيدة كم كتابا قرأت يعني مدة 10 سنوات أو أكثر. قد نجد يا إخواني وللأسف الشديد من لم يقرأ ولو كتابا صغيرا ولا نقول صغيرا في الحقيقة ولو رسالة ذات صفحات قليلة للأسف الشديد. وقد تجدونه قرأ من الفنون الأخرى كتبا ومجلدات وموسوعات للأسف الشديد. ما لهؤلاء القوم لا يفقهون ولا يدركون أهمية هذه العقيدة. لذلك أيها الإخوان ينبغي على الإنسان أن يتعلمها فإن فيها من المصالح بل صلاح الإنسان منوط بها وفلاحه كذلك في الدنيا والآخرة. ولذلك لما قال ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن شاء الله في الدنيا والآخرة. فالحقيقة